أيها الإخوة المسلمون، النار إلى المسلمين جميعا في أنحاء الأرض يجد أنهم لا وزن لهم ولا قيمة، لا في المحافل الدولية بين الناس ولا عند الله عز وجل كذلك. ذلك لأنهم فقدوا الصفة التي يكون لهم بها الغلبة والتي يكون لهم بها القيمة والعلو، ذلك هي صفة الخيرية التي فطر الله علينا في محكم تنزيله فقال: كنتم خير أمة أخرجت لله. هذه الخيرية مشروطة بشرطين تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لما تخلت هذه الأمة عن أصولها فقدت قيمتها عند الله وعند الناس كذلك، لأنها أمة المثل تتبنى المثل، تعيش لها وتقضي في سبيلها وتقدم الغالي والرخيص في سبيل مرضاة الله تبارك وتعالى. المسلم مكلف بالدفاع عن هذه المدن اذا انهرمت او تعرضت لسوء او فساد. المسلم مطالب ان يتحرك اذا انهرمت العقيده، لان المسلم وحده هو الذي يسلك السبيل الصحيح بالعقيده. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. وإذا انهرمت الأذن في الأشياء الضرورية التي تمس الصالح العام من دين أو عرض أو دم أو مال، فالمسلم مطلوب منه أن يقف في وجه الظلم وفي وجه الاعتداء. أذن للذي بغض النظر عن دين من يدافع عنهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين تمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإذا تعرض الضعيف إلى ظلم أو اعتداء فعلى المسلم بكثره أن يهب للدفاع عنه وإلى إعادة حقه له. فهل نحن كذلك؟ أبدا لا. ولذلك فقدنا خيريتنا وفقدنا وزننا في المحافل الدولية وعند الله قبل ذلك. قال الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ولكن الدفاع عن المسلم أيها الإخوة يحتاج إلى القوة. وقد قضى الله عز وجل في تنزيله أن القوة قوتان: قوة المادة والجسم، وقوة الروح وصفاء النفس. وصفاء النفس. وقد قرر الإسلام أن القوة المادية وحدها يمكن أن تغلب، أن القوة المادية وحدها يمكن أن تغلب، ولكن غلبتها مؤقتة، ولكن غلبتها كذلك تضر بالإنسانية كلها، لأنها تبني قواعدها على فساد وعلى خراب الأمم والشعوب. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. القوة المادية البحث وهي خالية من صفاء الروح وزكاء النفس، التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون بالأوتاد الذين فطروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فماذا كانت العاقبة؟ فطب عليهم ربك فطب عذاب إن ربك لذي المحصن. قد تغلب القوة المادية ولكن غلبتها مؤقتة، وقد قرر الإسلام أن القوة النفسية المجردة عن القوة المادية لن تغلب أبدا، بل إنها ستهزم أبدا. والشعوب أمامنا أصدق مثال، فكم من شعوب تكاذلت وضعفت في وجه الظالم فسامها الخسف والهوان سنين طوالا. والذي يقرره الإسلام أن القوة النفسية القوية مع قوة مادية بسيطة قد تغلب القوة المادية الضخمة إذا تجردت عن الروح. اقرأوا ما فيه إذن قول الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والإسلام يريد منا أيها الإخوة أن نأخذ بالقوتين معا، قوة النفس وصفائها وقوة المادة والجسم كذلك. وقد عبر الله عز وجل عن ذلك في قوله تعالى لابنة شعيب لما طلبت من أبيها أن يستأجر موسى ليكون لهم خادما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي بجسمه الأمين في خلقه ورؤيه ونفسه. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد عبر عن ذلك في قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، قوة المادة وقوة الحديد وقوة الساعد واليد، رحماء بينهم، قوة النفس وتزكيتها وطهارها. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه نتيجة التمادج بين القوة المادية والقوة الروحية، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أيها الإخوة المسلمون، ونحن في شهر القوة وهو شهر الصوم الذي جمع فيها القوتين معا، فرمضان شهر القوة البدنية لأن الأجسام تقوى به وتكون أمراضها. ما أقول هذا عاطفة، وإنما بتقدير الأطباء الخبراء النفسيين العالمين. وهو قوة النفس كذلك، لأنه يجمع للنفس ثلاث قوى لا تكون لها في غير رمضان. أما القوة الأولى فهي قوة الاحتمال والصبر، والصبر طريق الظفر وطريق النصر. أيها الإخوة المسلمون، أنت تجوع جوعا اختياريا فتحمل نفسك على الصبر، وإن الجندي الذي يصبر على الطعام باختياره 30 يوما له أكثر من ذلك الجندي الذي لا يحمل نفسه على ذلك. ولقد سجل التاريخ أنه في الحرب العالمية الثانية لما أخذ الفرنسيون يعتقلون من بلاد الشام المئات، ثبت على الجوع أولئك الذين درسوا في مدرسة رمضان ولم يتألموا ولم يرغبوا، وأما أولئك الذين لم يعرفوا مدرسة رمضان ولا مدرسة الصبر فيه فكانوا يضربون رؤوسهم في الجدر جوعا ولم يقدروا أيها الإخوة يوما أو يومين أو ثلاثة. ومن هنا تأتي مشكلة تمرين الجيوش. أما المسلمون فليسوا بحاجة إلى هذه المهمة، فقد كان بعضهم يأخذ إلى سلاحه كيسا من دقيق يسفه سفا إذا حمل الوطيد، ولا يحتاج إلى كثير من المطابخ واللحوم والأرز وما شابهها. ولهذا قال خالد: إنما النصر صبر ساعة. ولما دخل طارق بن زياد الأندلس على 4 على 9 من السفن أخذته غطوة، نام في السفينة. طارق بن زياد سنة 92 للهجرة، لما دخل طارق بن زياد الأندلس أخذته غطوة وهو في السفينة، فرأى المصطفى صلى الله عليه وسلم في نومه يقول ومعه المهاجرون والأنصار وسلاحهم بأيديهم، ثم قال النبي لطارق: قم إلى عملك. فانتبه طارق مسرورا وقال: ابشروا، فقد رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم ورأيت المهاجرين والأنصار معه وإنه لفتح قريب. ثم قال لهم: إنكم إن سهرتم على الأشق قليلا استمتعتم بفرصه الألذ طويلا. هذه مدرسة الصبر أيها الإخوة. ثم هذه أول قوة من قوى النفس تكتسبها في رمضان، وإن البيوت الحديثة لا تستطيع أن تسكت طويلا في هذا المقام بالصبر على الطعام والصبر على قوة الشهوة. وكثيرا ما تأخذ الجيوش معها إلى ساحات القتال مئات من المميتات لأن الجندي لا يستطيع أن يصل بدونها. ولقد حدث التاريخ الحديث أن ضابطا أمريكيا لم يستطع ما وجد ما يزني بها، ولكنه وجد امرأة يزني بها مرة فامتنعت فأخذ حنجره وقطعها من رحمها إلى حلقها. أيها الإخوة المسلمون، أما المسلم فكان يدخل بلدا ويشهد التاريخ أنه قد انقطع على أهله شهورا وما ترتفع عينه إلى شرفة من الشرفات على ذلك الكافرات. ذلك لأنهم تربوا في مدرسة رمضان فتربوا على الصبر وعلى أنهم من الممكن أن يبقوا أياما بل شهورا بدون ذلك، لأنهم تربوا كما قلنا ولأنهم أخذوا أنفسهم بالشدة فسواء عليها رمية أم غضبا. سأل هشام بن عبد الملك خالد بن عاصم قال هل لك أن تصف لي الأحنف؟ والأحنف من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقائد الجيوش لا يشك له غبار، كيف هذا وقد تربى في مدرسة الصوت؟ قال هشام يا خالد هل لك أن تصف لي الأحنف؟ قال أجل يا أمير المؤمنين. قال أصفه لك بخلتك بوصفك أم بوصفين أم بثلاثة؟ قال بل بوصف. قال إنه كان أقدر الناس على نفسه، كان أقدر الناس على نفسه، انظر ما أدق الكلمة، إنه كان أقدر الناس على نفسه. وحتى الكافر إذا قدر على نفسه يكون متقدما في ذلك، فقد حدث تاريخ أن المنتظري الذي هزم روبن في الصحراء الغربية في الشمال الأفريقي كان لا يتعاطى شيئا من هذه الشهوات، ولما التقى مع التاريخ واستضافه في روسيا قدم له الدخان فرفض، ثم قدم له الخمر فرفض، ثم قدم له النساء فرفضها، فقال لماذا انت تعيش؟ وما ادرك السعيد الخبيث المادي ان في نفسه انما يعيش في شهوات اعلى مما هذا، ولو التحق من تضر بما فعل السعيد لما استطاع ان يهزم رومي في اكبر قائد في الحرب العالميه الثانيه. وتأتي القوة الثانية وهي قوة الطاعة، والصبر يولد الطاعة. أيها الإخوة، المسلم يطيع الله تعالى سواء رضيت نفسه أم غضبت، وسواء كرهت أم سرت، لأنه إنما يتقيد بأمر الله عز وجل. وسواء غضب الناس أم رضوا، فنحن مطلوب منا أن نطيع الله عز وجل في العسر واليسر والمنشط والمكر. هذه الطاعة تلمسها أعلى ما يكون في الفريق الأول من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرأيتم لو أن قائدا ضخما فتح ما فتح من البلاد ثم عزل وهو في قوة سطوته، كيف يفعل في هذا الزمن؟ يرضي قوم الكيان ويأخذ الجيش ويحدث الخلافات. أما خالد فكان في سلطانه، ولما جاءه كتاب عمر بالعدل ماذا قال؟ قال سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، إنا نقاتل كي يرضى الله بنا وما نقاتل كي يرضى بنا عمر. هذه طاعة نتيجة عن مدرسة رمضان وعن مدرسة الخلق القويم الذي يتعالى عن الماديات البحتة. ثم يأتي النظام أيها الإخوة، والطاعة بحثها كبير، ولكني أضرب مثلا آخر. أرأيتم كيف أطاع كبار الصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ كيف أطاع أسامة بن زيد وعمره يناهز 20 عاما كان قائدا للجيش الإسلامي وفيه كبار الصحابة؟ فلما عرضوا على أبي بكر أن يعدله قال ويحكم أعدل قائدا أمره المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الطاعة لنبيهم حيا وميتا، حيا وميتا، أعدل قائدا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم. ويأتي النظام أيها الإخوة في رمضان، المسلم يقوم قدرا معلوما، المسلمون جميعا في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد ويصلون في وقت واحد، والتحول في وقت واحد أيها الإخوة، ويلتزمون بنظام عبادات في ركوع وسجود واحد وقيام. فبالله عليك، أرأيت أننا لو تخلقنا بخلق النظام والطاعة والصبر مع القوة المادية، أكنا نكون كما نحن اليوم في المحافل الدولية لا يقام لنا وزن؟ الله أكبر. إننا ابتعدنا عن الله ومدرسته في رمضان فأبعدنا الله عنه وأبعدنا عنا، فهل في ذلك أيها الإخوة عبرة للمعتبر؟ لقد رجونا أن نكون أيها الإخوة في رمضان أقوياء أمنا، فإياكم أن تكونوا بعد رمضان ضعفاء كونا، إياكم أن تكونوا ضعافا أمام نفوسكم فتعودوا إلى منكر كنتم عليه بعد رمضان، وإياكم أن تكونوا خونة فتتركوا الصلاة والعبادات بعد رمضان، إن الله عز وجل رب رمضان ورب ما قبل رمضان ورب ما بعد رمضان، فإياكم أن تعودوا ضعفة خونة، فإن الله عز وجل لكم بالإنصار. فأسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يسلمنا لرمضان، وأن يسلم رمضان لنا، وأن يسلمه لنا متقبلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.